يقول الحافظ العراقي رحمه الله: قال: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على القضايا الملحقة بالصحيح، خاصة المتعلقة بالصحيحين، إذ تكلمنا فيما مضى على مسألة الأحاديث المعلقة وأنها كثيرة في صحيح البخاري وأنها في صحيح مسلم قليلة. أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة وجدت في صحيح البخاري وهي في صحيح مسلم أيضا لكن على قلة، ذلك أن الأحاديث التي يسوقها الإمام البخاري أو يوردها الإمام مسلم حيث يحذف أول السند فلا يورد الحديث مسندا إلى شيوخه، بل يسقط شيوخه أو يسقط أكثر من شيخ، وربما حذف الإسناد كله. فما حكم هذا الحديث لا سيما وأن ذكره في صحيح البخاري والاستدلال به والاستشهاد به؟ الأصل أنه يحكم له بالصحة، وقد عرفنا أن ما يحكم له بالصحة لا بد أن تتوافر فيه شروط اتصال السند والعدالة والضبط وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. لذلك أراد أن يتكلم على الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري وفي مسلم على غير ذلك المنهج، ماذا نحكم لها، خصوصا وقد عرفنا فيما مضى أن ابن الصلاح رحمه الله كان يرى أنها صحاح أو أنها حسنة، ذلك لأنه قفل باب الاجتهاد ولم يأذن لأحد أن يجتهد فيما جاء في الصحيحين. قال: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم، يعني بأن قال الراوي قال فلان، مثلا البخاري كما جاء في حديث المعازف حيث قال قال هشام، فهو لم يقل حدثنا لكنه نسب الفعل القول إلى هشام بصيغة الجزم. قال: إذا جاء الحديث على هذا المنهج وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا، أي فاحكم على هذا الحديث بأنه معلق. فتعليقا عرف، أي عرف بأنه حديث معلق، هذا معنى قوله وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. ولو إلى آخره، أي وإن يكن أول الإسناد حذف ولو إلى آخره. الأصل في الحديث المعلق أن يحذف اسم شيخه وتارة شيخه ومن فوقه، لكن إذا حذف السند كله ونسب الفعل إلى النبي عليه أو القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لو نسبه إلى الصحابي أو لو نسبه إلى التابعي، يعني بأن حذف معظم الإسناد أو كل الإسناد، فهذا أيضا يلحق بالحديث المقطوع بالحديث المعلق، يلحق بالمعلق شريطة أن يكون الإسناد محذوفا من أوله، أما إذا حذف الإسناد من وسطه بأن أسقط منه راو أو راويان فإن هذا لا يسمى تعليقا، لأن علماء الحديث أطلقوا عليه أوصافا خاصة كقولهم حديث مرسل أو حديث منقطع أو حديث معضل، فإن سقط منه راو واحد من وسط السند قالوا هو منقطع، وإن كان أكثر من راو لكن لا على التوالي فهو منقطع أيضا، وإن حذف منه راويان على التوالي يعني من وسط إسناده فمعضل، وهكذا جعلوا لكل وصف اسما خاصا. وهنا يبين لنا الشارح رحمه الله أن الحديث الذي يحذف سنده سواء جزء من أول السند أو كل السند يسمى حديثا معلقا. قال ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عذاب قال، يعني إذا أورد المؤلف أو الشيخ ساق السند لكنه لم يقل في أول الإسناد حدثنا، وإنما قال قال فلان، كما جاء في حديث المعازف حيث قال الإمام البخاري رحمه الله قال هشام حدثنا صدقة، فهل هذا يعتبر متصل أو يعتبر منقطع؟ هنا يشير الإمام العراقي رحمه الله إلى أن ما كان هذا حاله، يعني إذا كان الحديث سيق بصيغة قال، جاء الحديث بصيغة قال وذكر الشيخ، الأصل أن الراوي إذا سمع الحديث من شيخه أن يقول حدثنا، وكونه يعدل عن هذا القول وعن هذه الصيغة إلى صيغة أخرى تجعل العلماء يتوقفون في حمله على التحديث، ولهذا قالوا إذا لم يستخدم صيغة التحمل الصريحة قوله حدثنا أو أخبرنا ويأتي بصيغة محتملة كقوله قال فلان أو عن فلان، ذهب ابن حزم وغيره من علماء الحديث قالوا إن هذه الصيغة تدل على الانقطاع، لأن كلمة قال لفظ محتمل، وعدول الشيخ عن التصريح إلى صيغة تحتمل يرجح عندنا وصف الانقطاع، لذلك اعتبروا هذا من المنقطع. والذي عليه جمهور العلماء كالعراقي وابن الصلاح وغيرهم أن هذا من صيغة الاتصال، وأنه مثل كلمة عن، تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، لكن ينظر، فإن كان التلميذ لقي شيخه ولم يكن مدلسا حملنا ذلك على الايه؟ على الاتصال. أما إذا كان الشيخ لم يلتقي بالتلميذ بأن كان غير متعاصرين أو تعاصرا ولم يثبت عندنا اللقاء، أو كان التلميذ مدلسا فيحمل على الانقطاع. لهذا بين الحافظ العراقي أنه إذا جاء قول التلميذ قال فلان ونسبه إلى شيخه فهذه الصيغة تنزل منزلة صيغة عن، حيث إنها تحتمل الاتصال والانقطاع، فإن ثبت اللقاء وانتفى التدليس حملت على الاتصال. وإن لم يتوافر الشرطان أو أحدهما تحمل على الإيه؟ على الانقطاع. هذا معنى قوله: أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عنعنة، أي فحكمه كحكم الحديث المعنعن، فكذي عنعنة. ثم ضرب مثلا قال كخبر المعازف الذي جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، حيث قال الإمام البخاري قال هشام قال حدثنا صدقة، فالبخاري لم يقل حدثنا، والعلماء اختلفوا في وصل هذا الحديث وقطعه، فجمهور أهل الحديث على أن هذا من الحديث المتصل، لكن الإمام البخاري إنما عدل عن قوله حدثنا إلى قوله قال، يعني محل نظر. فبعضهم قال ربما أنه علقه، وبعضهم قال يحتمل الانقطاع، لكن الذي حققه عدد من الأئمة ومن العلماء أن الإمام البخاري رحمه الله إنما يستخدم لفظة قال ولا يستخدم لفظة حدثنا فيما سمعه من شيوخه أثناء المذاكرة لا أثناء التحديث. يعني الشيخ له مجلس يحدث فيه، فإذا جلس البخاري في هذه المجالس وتحمل الأحاديث قال فيها إيه؟ حدثنا. أما إذا كان في وقت المذاكرة وهذه مجالس خاصة يجتمع فيها المشايخ ويتذاكرون الحديث بأن يذكروا حديثا معينا كحديث مالك في كذا، فيأتي كل إنسان منهم بالروايات التي يحفظ وبالروايات التي تحمل، ليجد كل واحد منهم عدد الروايات التي يحفظها، ويتنافسون في معرفة من عنده طرق أكثر، وربما صحح بعضهم لبعض بعض الخطأ، وربما استغرب بعضهم بعض الروايات. إذن فمجالس المذاكرة ليس الأصل فيها التحمل بقدر ما هو عرض الروايات المختلفة، وبقدر ما هو استذكار الحديث ومعرفة الطرق التي يروي بها ذلك الشيخ هذا الحديث. فإذا سمع البخاري من شيخه حديثا في هذه الحال لا يرويه بالصيغة التي يروي بها الأحاديث التي يتحملها أثناء الدرس والتحديث، ولذلك يقول فيها قال فلان، يقول فيها قال فلان. لكن العلماء متفقون على أن ما يسمعه التلميذ أثناء المذاكرة من شيخه ضرب من ضروب التحمل، وله أن يرويه عنه، ولا يطعن أحد في مثل تلك الروايات. ولو قال فيه حدثنا أو أخبرنا فإن ذلك أمر جائز وذلك أمر سائغ، لكن الإمام البخاري رحمه الله اتخذ لنفسه منهجا اختلف فيه عن غيره، فما قصد فيه السماع صرح فيه بالتحديث، وما تحمله عرضا أو عرضا يعني في المذاكرة فإنه كان يستخدم فيه لفظة إيه؟ قال. ولهذا جاء عنه في هذه الأحاديث كحديث المعازف لما سمعه من شيخه هشام في المذاكرة قال فيه قال هشام ولم يقل فيه حدثنا هشام. فتوهم ابن حزم ومن سار في فلكه أن الإمام البخاري لم يسمع هذا الحديث من هشام، ولذلك حكم عليه بأنه مقطوع أو بأنه معلق. وإذا كان الحديث معلق يعني أن إسناده غير متصل. ومن هنا رد ابن حزم هذا الحديث ولم يقبله. والعلماء رحمهم الله تتبعوا السر الذي حمل ابن حزم على رده، قالوا لأنه يوافق ما ذهب إليه، أنه يوافق ما ذهب إليه من إباحة سماع الملاهي والمعازف، فحيث إنه لم يرى أو لم يثبت عنده دليل صريح في تحريم ذلك قال بالإباحة. ورد هذا الخبر بهذه العلة، وهي أن الحديث غير متصل، وأن حديث البخاري رحمه الله حديث معلق، والحديث المعلق ليس على شرط البخاري، وإذا كان دون شرط البخاري فلا يستقوم به حجة. هذا وجه الاستدلال ووجهة النظر التي اعتمد عليها ابن حزم رحمه الله، لكن العلماء لم يسلموا له هذه الدعوة، وقالوا إن الحديث صحيح، ذلك لأن البخاري لقي هشاما وسمع من هشام وروى عن هشام بالتحديث، وأن البخاري لم يعرف عنه التدليس. ما دام البخاري غير مدلس وما دام البخاري لقي هشاما فيحمل الحديث على التحديث، فيحمل قوله قال هشام على التحديث. ولذلك نبه الحافظ العراقي بقوله كخبر المعازف الذي جاء فيه أو جاء في البخاري قال هشام قال حدثنا صدقة، فهو محمول على الاتصال لا تصغي لابن حزم المخالف في هذا الحكم، حيث حكم على الحديث بالانقطاع. هذا معنى هذه الأبيات التي ذكرها في ألفيته. وإن يكن أول الإسناد حذيف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله مبينا ما نظمه، هذا بيان لحقيقة التعليق، والتعبير به موجود في كلام الدارقطني والحميدي في الجمع بين الصحيحين. أما الدارقطني طبعا فأراد به كتابه الذي تتبع فيه الصحيحين وما هو معروف عندهم باسم الإلزامات والتتبع، حيث إن الدارقطني قال إن التعليق في كتاب البخاري كثير ولكنه في كتاب مسلم قليل، وحدده في 14 موضعا. وأما الحميدي ففي كتابه الذي جمع فيه بين أحاديث الصحيحين وسماه بالجمع بين الصحيحين، ثم عرف التعليق بقوله وأن يسقط من أول إسناد البخاري أو مسلم من جهته راو فأكثر، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته بصيغة الجزم، كان يقول قال أو روى، كما جاء ذلك في كتاب مسلم في باب التيمم قال وروى الليث. ومعلوم أن الليث شيخ متقدم لم يدركه الإمام مسلم، وبين الليث وبين مسلم في الغالب راويان، لأن الليث من أقران مالك، وبين مسلم وبين مالك في الرواية شيخين. فلما قال وروى الليث اعتبر هذا نوع من التعليق، وأن مسلما حذف بعض السند، ولذلك قالوا هذا الحديث معلق. قال كقول البخاري في الصوم، قال وهو أن يسقط من أول إسناد البخاري أو مسلم من جهته راو فأكثر، يعني من جهة البخاري أو من جهة مسلم، يعني من شيوخه راونا وأكثر، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته بصيغة الجزم كقول البخاري في الصوم. وقال يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا قال فلا يفطر أو فلا يفطر. فالشاهد في هذا الإسناد أن الإمام البخاري رحمه الله حذف من أول السند شيخا أو شيخين، وكذلك قال وكقول مسلم في التيمم وروى الليث بن سعد، فذكر حديث أقبل من نحو بئر جمل. والحديث في التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في نحو بئر جبل، وأنه بال صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من جهة ذلك الموضع، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه حتى أتى الجدار وتيمم ثم سلم أو رد عليه السلام. هذا حديث ذكره في كتاب الصوم، يبين فيه أن بعض الأعمال التي يقوم بها الصائم قد تفطر وقد لا يفطر، فهذا ذكره في باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد الصوم. فما يفسد الصوم معروف مما يتعلق بالأكل أو الشرب أو الوطئ، أما إذا كان من أمور مقدمات الصوم مقدمات الوطئ فهذا قد لا يفطر، مثل التقبيل ومثل اللمس، فإن هذا مما لا يفطر. فالبخاري رحمه الله ساق هذا الحديث مبينا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه يعني وهو صائم، فبين أن ما كان على هذا لا يفطر. قال وفي مسلم وكقول مسلم في التيمم وروى الليث بن سعد فذكر حديث أقبل من نحو بئر جمل الحديث. قال وقد تقدم أي هذا الحديث عندما ذكره في باب التعليق. قال وروى الليث ابن سعد ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث. يقول وقد تقدم قال ابن الصلاح وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار، يعني لما سمي الحديث بالمعلق؟ لأن الأصل الإسناد أو جزء من الإسناد لما حذف كأن الإسناد بمثابة الأساس، فإذا جاء إنسان وأراد أن ينقض بعض الأساس لا بد وأن يسند وأن يدعم الجدار حتى لا يسقط من أعلى. فمثلوا الحديث الذي يحذف منه ذكر شيخ الراوي أو شيخ شيخه بمثابة الجدار الذي ينقض بعض أساسه ويعلق الباقي حتى يصلح ذلك المنقوط، فسموا هذا بالتعليق. وكذلك شبهوه بتعليق الطلاق، وهذا أن يوقع الطلاق على شرط غير موجود في ذلك الوقت. فإذا وجد ذلك الشرط عندئذ يقع الطلاق، فسموا هذا أيضا بالتعليق. قال: وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. قال: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما يسقط أو فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، لأن علماء الحديث وضعوا لذلك وصفا خاصا، فقالوا فيما سقط من وسط إسناده راو قالوا إنه المنقطع، وما سقط من وسط إسناده راويان على التوالي سموه به بالمعضل. ولا فيما ليس فيه جزم كيروى ويذكر. هذا قول من؟ الحافظ العراقي، يقول إن علماء الحديث أطلقوا وصف التعليق على ما حذف من أول سنده وجزم الراوي بإسناد الخبر إلى من ذكره، كأن يقول وروى الليث وقال فلان. لكن إذا كان الإسناد غير مجزوم به قال أنا ما رأيت أحدا يسميه معلقا. وهنا يبين الحافظ العراقي أن ما ذكره ابن الصلاح هذا القول يسلم بعضه وبعضه لا يسلم، أما ما جاء بصيغة الجزم فمسلم، وأما ما جاء بصيغة غير الجزم فمن العلماء أيضا من سماه تعليقا ولم يفرق بين المجزوم به وغير الإيه وغير المجزوم. ولهذا قال هنا، قال يعني ابن الصلاح، كيف عرفنا أن هذا الكلام منسوب إلى ابن الصلاح؟ قال ابن الصلاح: وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. هذا الكلام منسوب إلى ابن الصلاح صراحة، لكن قال: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، لأن ابن الصلاح ذكر لنا قاعدة في أول، الحافظ العراقي ذكر لنا قاعدة، قال: إذا قلت قال وأسندت الكلام إلى ضمير الغائب فإني أقصد ابن الصلاح، أما إذا أسندت الكلام إلى ضمير المثنى فها يقصد به من؟ يقصد به الشيخين البخاري ومسلم. فهذا مما نبه إليه الحافظ العراقي. قال: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه أو إلى آخره. ولا يعني والكلام مستمر فيما نقل ابن الصلاح. قال: ولا فيما ليس فيه جزم كيروى ويذكر. ثم قال: قلت، وهذا استدراك من الحافظ العراقي على ابن الصلاح، قلت: استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير المجزوم به، يعني فيما جاء بصيغة يروى ويقال، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي يوسف بن عبد الرحمن، وهذا له كتاب مشهور اسمه تحفة الأشراف بمعرفة أو في معرفة الأطراف، وله كتاب آخر ربما هو أنه أو ربما هو أشهر من التحفة، ذلك هو تهذيب الكمال، لأن الحافظ المزي رحمه الله أراد أن يرتب كتاب شيخه المقدسي، الإمام المقدسي ألف كتابا في رواة الكتب الستة وأحاديث الكتب الستة، ورتبها على حسب الرواة، ولا شك إن في هذا تكرار، لأنه عند ذكر كل راو يورد أحاديثه. فجاء الإمام المزي وألف في ترتيب هذا الكتاب كتابين: كتاب خاص بالرواة بين فيه ترجمة كل راو، بين فيه من سمع منه وتلاميذه وما قيل فيه من جرح وتعديل، ثم ألف كتابا آخر في أحاديث أصحاب الكتب الستة، لكنه رتبه وفق مسانيد الصحابة، وسمى الكتاب الأول باسم تهذيب الكمال، وقد طبع هذا الكتاب في 35 مجلدا. وأما الكتاب الثاني وهو تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أيضا طبع في 12 مجلدا. يقول الحافظ العراقي إن المزي استخدم صيغة التعليق فيما جاء في الأحاديث غير مجزوم به. قال: قلت استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير المجزوم به، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي، كقول البخاري في باب من مس الحرير من غير لبس ويروى فيه عن الزبيدي أو عن الزبيدي ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في الأطراف، وعلم عليه علامة التعليق للبخاري. وما هي علامة التعليق للبخاري؟ لأن صاحب الأطراف أو صاحب التحفة وضع علامات، إذا كان الحديث في البخاري يشير إليه بلفظ أو بحرف خاء، ولمسلم بحرف ميم، ولأبي داود بحرف الدال، وللترمذي بحرف التاء، وللنسائي بحرف النون، ولابن ماجة بحرف القاف، على أنه ابن ماجة القزويني. وبعضهم استخدم في ابن ماجة حرفي الجيم والهاء، يعني أخذ آخر حرفين من كنيته. فإذا كان الحديث في البخاري لكنه غير مسند يرمزون له بما يدل على ذلك، فيجمعون بين الخاء والتاء. إذا جاء الرمز بالخاء والتاء دل ذلك على أنه في البخاري تعليقا، هذا هو الرمز الذي أشار إليه بقوله قال ذكره في الأطراف. والمراد بالأطراف، احنا قلنا الكتاب اسمه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لكن ما هي الأطراف؟ الأطراف نوع وضرب من التأليف ومن الاستخدام، وأول ما بدأوا به في المذاكرة، وذلك بأن يذكروا جزءا من الحديث يعرف الحديث به. يعني مثلا بدلا من أن يذكر حديث إنما الأعمال بالنيات كاملا، يقول حديث إنما الأعمال بالنيات، يكتفي بهذا الجزء عن الحديث كله. فهذا الجزء الذي يذكرونه يسمونه بطرف الحديث، مجموعه يسمى بالأطراف. وأول ما بدأوا باستخدام الأطراف إنما هو في إيه؟ في المذاكرة. ماذا تعرف من حديث إنما الأعمال بالنيات؟ فيذكر كل إنسان أسانيده التي يروي بها هذا الحديث، فمن خلال ذلك يعرفون الروايات الغريبة ويعرفون الروايات المشهورة ويعرفون الروايات العالية ويعرفون الروايات النازلة ويعرفون الروايات المعلولة بالقلب أو بغير ذلك من خلال سرد تلك الأسانيد. فالإمام المزي لما ألف كتابه الأطراف، وهذا الكتاب تبعا للمقدسي كانوا يكتفون بذكر طرف الحديث، أول الحديث أو جزء مشهور في الحديث، يستغنون به عن ذكر بقية الأحاديث، هذا الذي يسمونه بالأطراف. قال ذكره في الأطراف وعلم عليه، يعني ورمز له، وضع أمامه علامة التعليق للبخاري، كأنه يقول إن البخاري رواه معلقا. وهذا التمييز بين النسبة إلى البخاري وبين ذكره معلقا لكي يبينوا أن ليس كل حديث ذكر في البخاري يأخذ حكم الصحيح، وإنما الصحيح من أحاديث البخاري ما ساقه على سندي أو ما ساقه على الجادة بأن ذكر سنده من أوله. أما ما ذكره على غير تلك الصيغة بأن حذف أسانيده أو جزءا من الأسانيد، فهذا عند البخاري يسمى تعليقا، والبخاري يستخدم هذا لأن بعض الأحاديث جعلها بمثابة الترجمة، كان يقول باب كذا ويذكر نص الحديث، فالعلماء يقولون هذا الحديث ليس مثل الحديث الذي ساقه البخاري مسندا، لأن عدوله عن ذكر سنده إلى ذكره بصيغة خاصة تدل على اختلاف الحكم. وهكذا إذا ساق الحديث بالتعليق، كأن يقول روى فلان أو قال فلان، فإن ساقه بصيغة الجزم فقد مر بنا أن هذا معناه إن الحديث من الإمام البخاري إلى من ذكر الإسناد صحيح، على حسب القاعدة التي وضعها العلماء أن من أسند فقد أحال، وأن من أرسل فقد فقد تكفل. إذا حذف السند وقال مثلا قال ابن عباس، كأن البخاري يقول إن السند مني إلى ابن عباس اطمئنوا إليه، وأنا يعني أحكم بصحته. لذلك لما كانت هذه الروايات على غير المنهج الذي ألف البخاري الكتاب من أجله، جاء التفريق بالرمز له، فرمزوا لما جاء مسندا بخاء، ورمزوا لما جاء معلقا بخاء مع حرف الايه مع حرف التاء. هذا ما تجدونه في كتب الأطراف. قال وعلم عليه علامة التعليق للبخاري، وقوله يعني قول الناظم ولو إلى آخره، أي ولو حذف الإسناد إلى آخره، يعني من أوله إلى آخره، كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى تعليق، أو يقول قال عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر تعليق. وكذلك إذا قال قال نافع عن مالك عن ابن عمر، فإن هذا يسمى تعليق، لأن الراوي حذف جزءا من أول السند. قال ولو حذف الإسناد إلى آخره واقتصر على ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المرفوع، أو على الصحابي في الحديث الموقوف كقوله في العلم وقال عمر، إيش قوله في العلم؟ يعني في كتاب العلم، كقول البخاري في كتاب العلم وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تفقهوا تعلموا الفقه قبل أن تكونوا سادة يرجع إليكم، فعندئذ لا تجدوا الوقت الذي تتفقهون فيه، فقد يفتي بعضكم بغير بغير علم. تفقهوا قبل أن تسودوا، أي فإنه يسمى تعليقا. هكذا حكاه ابن الصلاح عن بعضهم، هكذا حكاه ابن الصلاح عن بعضهم، يعني أن التعليق يكون في المرفوع ويكون في الموقوف. فقال إن لفظ التعليق، فقال إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، انتهى يعني كلام ابن الصلاح. وهذا غالبا ما يقوله في مقدمته التي كتبها مقدمة في علوم الحديث. قال: ولم يذكر المزي هذا في الأطراف. إيش هو الذي لم يذكره المزي في الأطراف؟ ها؟ يعني لم يذكر حديث عمر على اعتبار أنه موقوف، واقتصر في المرفوع في التعليق على الايه؟ على المرفوع. قال: ولم يذكر المزي هذا في الأطراف في التعليق، بل ولا ما اقتصر فيه على ذكر الصحابي. هكذا عندكم غالبا، بل ولا ما اقتصر فيه على ذكر الصحابي غالبا، يعني كأنه لم يعد الموقوف، لم يذكر الموقوفات في الأطراف، واكتفى بذكر المرفوع وإن كان مرفوعا. وقوله: أما الذي لشيخه عزاب قال فكذيع عن عنة، أي أما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم الإسناد المعنعن، قد يكون معلقا وقد لا يكون معلق. إذا ذكره بسنده فهو إيه؟ فهو حديث مسند، أو حديث ذكر إسناده إلى الصحابي فيقال هذا حديث موقوف، وإذا حذف إسناده أو بعض إسناده يقال هذا حديث معلق على فلان. واضح؟ وإن عز الصحابي هذا الحديث ورفعه، هذا معنى قوله وإن كان مرفوعا، يعني هذا كأنه يلاحظ الإمام العراقي على مين؟ على المزي، أنه لم يورد في أطرافه الأحاديث الموقوفة، بل إنه أحيانا إذا كان الحديث موقوفا على الصحابي وإن رفعوا الصحابي لا يذكره، هذا معناه. قال: وقوله: أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة، أي أما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله قال فلان وزاد فلان نحو وزاد فلان ونحو ذلك، يعني من الصيغ التي جاءت في كتاب الإمام البخاري مما ينسبه إلى شيوخه بغير الصيغة الصريحة في السماع، يقول فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه شيوخ شيوخه، يعني لا ينبغي أن نقول إنه معلق، لا ينبغي أن نقول إنه معلق بمعنى أن في الإسناد سقط، لكن نعطيه حكم العنعنة، فننظر إن كان الراويان التقيا ولم يكن التلميذ مدلسا فيحمل على الاتصال. قال: فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم الإسناد المعنعن، وحكمه كما سيأتي في موضعه الاتصال هكذا، وحكمه الاتصال، وقوله كما سيأتي في موضعه هذه يعني كما يقولون جملة اعتراضية، حكمه الاتصال بشروط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس. واللقاء في شيوخه معروف، يعني لقاء البخاري معروف لشيوخه، والبخاري سالم من التدليس، فإذا كان البخاري سالما من التدليس والبخاري ثبت أنه لقي شيوخه بدليل أنه يقول في الروايات الأخرى حدثنا حدثنا، فيحمل إذن ما قاله قال فلان على الايه؟ على الاتصال. قال: فله حكم الاتصال، هكذا جزم به ابن الصلاح في الرابع، يعني في المسألة الرابعة أو في الأمر الرابع من التفريعات التي تلي النوع الحادي عشر، يعني في كتابه مقدمة في علوم الحديث. ثم قال يعني ابن الصلاح: وبلغني عن المتأخرين من أهل المغرب، ولعله قصد ابن حزم ومن إيه سار على منهجه، أنه جعله قسما من التعليق، ثانيا يعني جعله نوعا آخر من أنواع التعليق. إذا قال البخاري عن شيوخه قال فلان، وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه وقال لي فلان وزادنا فلان، فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى. قال وسيأتي حكم قوله قال لنا فلان عند ذكر أقسام التحمل. يقول وما ذكره ابن الصلاح هنا هو الصواب، يعني من أن ما جاء من البخاري في قوله قال لنا وأخبرنا وما إلى ذلك فهذا له حكم الاتصال، وقد خالف ذلك في مثال مثل به في السادسة من الفوائد في النوع الأول، فقال وأما الذي حذف من مبدأ أو من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ثم قال مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا إلى آخر كلامه، يعني هذا المثال الذي ضربه الإمام ابن الصلاح تمثيلا للحديث المعلق من أنه يحذف السند كله أو بعضه. يقول العراقي أنا لا أسلم لابن الصلاح في بعضه، فمثلا قوله ابن الصلاح إن البخاري يقول قال عفان والبخاري يقول قال القعنبي، فمعروف أن البخاري سمع من عفان وأن البخاري لقي من القعنبي، فإذا قال قال عفان أو قال قال القعنبي فينبغي أن يحمل على الاتصال ولا ينبغي أن يقال فيه إنه إيه؟ إنه معلق. فكأن الحافظ العراقي ينبهنا إلى أن ابن الصلاح رحمه الله اضطرب قوله في هذه المسألة، واضح؟ هذا ما أراد بقوله وقد خالف ذلك في مثال مثل به في السادسة من الفوائد في النوع الأول، فقال وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ثم قال يعني مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متفق بأنه معلق كذا، أو قال ابن عباس كذا، وهذا أيضا يسلم بتعليقه، وقوله قال مجاهد كذا أيضا يسلم لأن البخاري ما أدرك هؤلاء وبينه وبينهم شيوخ، كذا قال عفان كذا أو قال عفان كذا قال القعنبي كذا إلى آخر كلامه، فقوله قال عفان كذا قال القعنبي كذا في أمثلة ما سقط من أول إسناده واحد مخالف لكلامه الذي قدمناه عنه. لماذا؟ قال لأن عفان والقعنبي كلاهما شيخ البخاري، حدث عنه في مواضع من صحيحه متصلا بالتصريح، يعني يقول حدثنا، فيكون قوله قال عفان قال القعنبي محمولا على الاتصال كالحديث المعنعن، لأن البخاري لقي هؤلاء والبخاري غير متصف بالتدليس، فيحمل قوله قال وما جاء على منهجها على الاتصال. وعلى هذا عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي، ها، فجعل حديث أبي مالك الأشعري الآتي ذكره مثالا لهذه المسألة تعليقا، يعني ساروا على نهج ابن الصلاح، فكأنه يقول إن المزي وهكذا ابن دقيق العيد لم يتنبهوا لقاعدة ابن الصلاح الصحيحة في أن الرواية التي يرويها التلميذ عن شيخه الذي لقيه بغير صيغة صريحة ينبغي حملها على الاتصال لا على الانقطاع. قال مثالا لهذه المسألة تعليقا، وفي كلام عبد الله بن مندى أيضا ما يقتضي، وفي كلام أبي عبد الله بن مندى أيضا ما يقتضي ذلك، فقال في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة قال أخرج البخاري في كتابه في أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها. قال لنا فلان وهو إجازة، وقال فلان وهو تدليس، وقال وكذلك مسلم أخرجه على هذا. انتهى كلام ابن مندى ولم يوافق عليه، لأن البخاري ما عرف عنه التدليس هذا أولا، ولأن البخاري قد لقي هؤلاء الأئمة، ولذلك عليكم السلام يحمل قوله على الاتصال لا على ليه؟ لا على الانقطاع. ثم قال وقوله كخبر المعازف، هذا الكلام قاله الإمام العراقي مبينا أن خبر المعازف خبر متصل وليس خبرا معلقا. وقوله كخبر المعازف قال هو مثال لما ذكره البخاري عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديد أو الإخبار أو ما يقوم مقامه في مقام التحديث والإخبار، كقوله يعني كقول الإمام البخاري رحمه الله قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف الحديثة. فإن هذا الحديث حكمه الاتصال، هكذا يقول العراقي. لماذا؟ قال لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث،